طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة في هذه الحلقة من حلقات برنامج الكلمة الطيبة. يسرنا في هذه الليلة أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن محمد الأحمد الداعية الإسلامي. في هذه الحلقة سنتناول مع ضيفنا الكريم كيف نعيش مع القرآن. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، لكل أمة دستور ولكل شعب قانون ولكل نبي معجزة. أما أمة الإسلام فدستورها القرآن الكريم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إنه كتاب الله استضاء العالم ببركة أنواره وأشرقت الآفاق بنور أضوائه، أقبلت عليه القرون المتتابعة تغرف من بحره وترتوي من معينه. كيف نعيش مع كتاب الله تعالى في شهر القرآن في شهر رمضان؟ باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله. حياكم. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى أبدأ حلقة هذا اليوم متوجها للشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد بهذا السؤال. لعلنا نبتدئ في الحديث حول الغاية من إنزال كتاب الله تعالى. لا شك بأن هناك غايات كثيرة لإنزال هذا الكتاب، نتطرق إلى أبرز ما يحضرنا في هذه الليلة. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأهنئ جميع من يسمعني في هذا اللقاء، أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته علينا أن بلغنا هذا الشهر، وها هو ثاني أيام هذا الشهر ونحن فوق الأرض، فهذه منة من الله عز وجل. ففي هذا اليوم في جامعين فقط في الرياض 10 جنائز لم يأذن لهم الله عز وجل أن يسمعوا هذا اللقاء، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم أن يؤدوا صلاة التراويح، فأسأل الله عز وجل يغفر لموتانا وموتى المسلمين. أما هذا القرآن الذي سنتكلم عنه، فلن نتكلم ولا عن قطرة من قطرات ذاك البحر العظيم. يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر، فكيف بنا ونحن في هذه الساعة؟ فنسأل الله عز وجل الإعانة، فإن أعاننا الله سبحانه وتعالى فستسمعون ما يسركم. الغاية من إنزال الكتاب، لو تسأل وتعمل استبيان في أي مكان وتسأل في المدارس وفي الشوارع، تقول لهم: لما أنزل القرآن؟ أحدهم يقول لك: والله أنزل القرآن حتى نختم في رمضان. خطأ. أنزل القرآن حتى نقرأه ونأخذ على كل حرف 10 حسنات. خطأ. صحيح هذه إجابات، لكن والله خطأ، ليست هذه هي الحكمة التي أنزل لأجل هذا القرآن. والثالث يقول لك: والله إن أتيت مبكرا قبل صلاة أي صلاة وأي فريضة، يعني تسننت ما عاد بقى عندي شيء، خلني أقرأ. الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ هنا سيعطيك كلمة: ليدبروا آياته. ما قال ليقرأوا، ولا قال ليسمعوا، ولا قال ليتلوا، ولا قال ليحفظوا، مع جمال كل هذه، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال ليدبروا آياته. اللغة التدبر والتفكر لا يجيدها أي أحد، ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى أي أحد. طيب أنا كيف أعرف؟ كيف أعرف أني أنا أتدبر أو أني أقرأ؟ إذا قرأت أو سمعت أو حفظت فقط، فلن يكون أثر للقرآن في حياتك نهائيا. مجرد أن تغلق المصحف تنتهي القضية. آيات تدك الجبال الراسيات قرأتها انتهت. طيب كيف أعرف أني تدبرت القرآن؟ لابد يحصل بعد تدبر أمور قالها الله عز وجل. لام التعليل ليتدبروا آياته ثم تنتهي، لا، وليتذكر، تكون ذكرى معك أينما كنت، وليتذكر من هو القراءة للجميع، التذكر والتدبر والتغير والأمور اللي تحصل مع القرآن والاستفادة على الواقع العملي بالقرآن لا تكون إلا بالتدبر. قال وليتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا منهم. بل الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون، ما قال أفلا يقرؤون. قرأنا يا جماعة قرآن، قرأناه كم مرة، ختمناه من الفاتحة للناس ختمناه، لكن هل فعلنا أو امتثلنا أي أمر من أوامر القرآن؟ صعب. تجد الواحد قرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 1000 مرة وإلى الآن ما غض بصره. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب، مباشرة أول ما تقول كلمة يكملونها جميع النساء وهم 24 ساعة يغتبون. طيب إذن عندنا مشكلة، والرجال كذلك، والرجال لكن الله سبحانه وتعالى خص النساء أكثر في قضية الغيبة. فنقول دعونا ندخل بإذن الله من هذا اللقاء نعرف لغة المعادلة، ليتدبروا آياته يتذكر قلوب أقفالها ما فيها أذن ولا سمع ولا بصر. إحنا اشتغلنا بالأمور الثانية جميل. ونسينا القلب. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول أم على قلوب أقفالها، يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه يقول جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فالقرآن ما وصل، لكن لو وصل القرآن تحصل أمور. نسأل الله أن يمكننا في هذا اليوم أن نخرج بثمار هذه. إذا ترى فضيلة الشيخ أن كثير من يتلو هذا الكتاب أنا الليل وأطراف النهار وتكثر هذه التلاوة في هذا الشهر الكريم، أن هذا الأثر سيكون قليلا ومنعدما أحيانا عند كثير من هؤلاء الناس. أحسنت، والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن أكثر الناس مثل ما تفضلت أكثر الناس، قال الله عز وجل مشكلتنا نحن نقلد أكثر الناس، والله عز وجل يقول أنا أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. الله سبحانه يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الله سبحانه يقول وإن تطع أكثر من في الأرض. أكثر مشكلة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أينما ذهب التيار هم معه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن. عندنا دستور، عندنا قرآن هو أعظم كتاب أنزل وتكفل الله عز وجل بحفظه. لن تجد مشكلة، بإذن الله سنمر على هذه المحاور، لن تجد مشكلة في الدنيا إلا في القرآن ما يحادثها ويحلها ويفصلها لك ويشخصها ويعلمك ماذا يكون وضعك إذا فعلت كذا وإذا فعلت كذا وإذا أردت أن تنجو تفعل كذا. وسوف نعم. هذا كان تنظيري لكن نعم لو توجه لنا أحد الأخوة بسؤال بأنه يتلو كتاب الله عز وجل لكن أثره ضعيف على حياته وسلوكه، يريد الحل في ذلك، لخصنا بعض الحلول في ذلك أو خطوات التي يسلكها في ذلك. طيب نقول أولا أن هذا الكتاب وصفه الله عز وجل بأنه عزيز، والعزيز إن أتيته يكرمك جميل وإن تركته تركك. الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز. فعلى قدر ما تعطي هذا القرآن من نفسك وتدعو الله أنه يرزقك تدبر وتقرأ وتبحث، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن ايش قال بعدها؟ قال فهل، ليس لأي أحد، قال فهل من مدكر، هل تريد؟ بل الله عز وجل يعني يمتن علينا الآن حتى يخرجون في الطب باختيار الجهاز هذا أفضل أو الجهاز هذا أفضل، يجلسون 4 سنوات 5 سنوات عشان يعملون الاختبار على 20 مريض ثم يقولون فعلنا هذا وهذا وتبين لنا أن هذا أفضل، فبعد بعد 50 سنة بعد 5 سنوات أو 7 سنوات يقول لا والله اكتشفنا أن هذا أفضل. القرآن أعطاك اللي أفضل لك بدون أي خلل ولا شك ولا ريب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما فيه ولا خلل في أي قضية. فنقول أولا أنه كتاب عزيز، فلابد أنك أنت حتى تفهم وتأمل به لابد أن تعطيه من وقتك، ما تعطيه فضلات وقتك، نحن نعطي القرآن فضلات أوقاتنا. الأمر الثاني انظروا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل هذا القرآن، كان يدعو دعاء طويل عريض، تسمع الدعاء تقول سيسأل بعدها بالفردوس الأعلى، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. شوف الآن كيف يسأل، ما جاء قمسك المصحف وقرأ، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ماذا تريد يا رسول الله؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ما قال ربيع لساني يتحرك ولا ربيع أذني أسمع، ربيع قلبي يبغى يتغير النبي عليه الصلاة والسلام، قال ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني القرآن يسوي كل هذه؟ أي نعم، لكن لو خالط بشاشة القلوب، لو جاء وحرك وتغلغل داخل تلك الصدور. الأمر الثالث بصراحة، كم مرة أمسكنا المصحف وعندنا استعداد وقناعة أن هذا كلام الله عز وجل وأني سأطبق ما أقرأ؟ كم واحد فينا قرأ في حياته كلها بالطريقة، جاء لأنه يقرأ الآن أريد أن أمتثل هالكلامات كلها. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب حتى نقرأه ويذهب أدراج الرياح، لا، قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى، القرآن هذا ذكرى يذكر كما تروح، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما يكفي أنك تلقي السمع فقط، فهل عندنا هذا الاستشعار؟ هل يوم من الأيام قرأنا وفتحنا الصفحة ما عرفنا إيش معنى الكلمة ذي؟ حين نحن نقرأ إنجليزي ما نفهم، نروح نشوف المعاجم ونشوف القواميس. طيب هل تسأل الآن في مجلس تقول لهم أي سؤال الأسهم وين وصلت؟ الكل يجاوب. شروط قبول الجامعة الكل يجاوب. من هو اللي فاز بكأس العالم؟ الكل يجاوب. ما معنى الصمت؟ ولا واحد جاوب. معنى الصمت؟ والله ما سألت في مجلس يوم من الأيام إلى الآن وأحد جاوبني الصمت إجابة كاملة. ونقول والله يا أخي نقرأ أن ندعو معوذات لكن جينا عيون ونصاب بالسحر، فوين الموعود؟ قرأتها بلسانك، أقصر صورة من أقصر صور القرآن ما عرفت فيها اسم الله عز وجل وصفته الصمد التي يدعى بها فتفرج كربات أصلا. فعندنا يعني الآن واحد يقرأ في جريدة إذا ما فهم الخبر يبحث عن تتم صفحة كم ويفتح. طيب هل يفعل هذا التفسير إذا ما فهم مثلا كلمة راح يدور؟ فأحبتي إحنا الله سبحانه وتعالى يقول قل هو نبأ عظيم. طيب يا رب إحنا ما نحس فهل العظمة، خلينا نكون صريحين، ترى إذا ما كنت صريحين أي شركة بتنجح لازم تعرف وتبسط الموضوع وتكون شفافية، تقول هذا خطأ وهذا خطأ يلا نعدله، تعالوا نشوف إيش خطأ عندنا مع القرآن. الله عز وجل يقول القرآن ما في جانب هذا ما في أي خطأ، قل هو نبأ عظيم. طيب يا رب إحنا ما نحس بعظمته، نقرأ خمس صفحات ونذكر عادي. قال أنتم عنه معرضون. كيف أعطيك الجواب حتى ما يخليك تبحث وتدور وين الخلل؟ قال الخلل عندي وعندك. قال أنتم عنه معرضون، كل شيء نبحث فيه الولد ذاكر يخلوه ينتبه تكفون عشان الولد ذاكر لازم يراجع سمعوا لي، وذا لأنه عارف أنه بيسأل صح؟ طب القرآن مش نسأل فيه ولا لا؟ قطعا في آية يقول الله سبحانه نسألكم، قال نعم. إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم. فهل عندنا المشاعر ونحن نقرأ القرآن؟ جميل. شيخ عبد المحسن، هناك من الناس من هو حريص على كتاب الله عز وجل ويعرف أن الحسنة في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هو هدفه فقط أن يحصل على هذا الرصيد الهائل من الحسنات في تلاوته لكتاب الله، في ختمه لكتاب الله عز وجل، استشعار تطبيق ما يرد أو ما يقرأ في هذا في هذه الآيات بعيد تماما عن ذهني وفي مخيلتي. لماذا أعطينا هذا الترغيب؟ لماذا قيل عشر أقرأ عشر حسنات على كل حرف؟ كل هذه عشان يكثر مواجهتك مع القرآن وتتدبر الحكمة. هناك كتاب أنزلناه إليك مبارك، الحكمة لام التعليل ليتدبروا، فحينما تكثر العروض لك وتكثر المحفزات لك عشان تتواجه مع القرآن ما هو عشان تقرأ فقط، كله عشان تتدبر هذا الكتاب. فأحبتي عندنا هذه المعضلة وعند أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا دعني أعطيك مثال وأعطيك أخيتي مثال. الآن لما تكلم هذا النكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام الناس صعقت كيف يتكلم، يعني ممكن النصارى خبرهم طيبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. القرآن قد فصل الموضوع لها من أول أصل، يعني الناس يسمع لها اثنين من البشر يحللون القضية ولماذا تكلم وما هو الدواء ما هي الدوافع، هي في القرآن عندنا من زمان يا جماعة. الله عز وجل يقول إنا أرسلناك بالحق، اللهم صل وسلم عليه، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إيش قال بعدها؟ قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إحنا ما نبغى نفهم الآيات هذه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ينصر. طيب تكلمه ترى وتكلم، خلوه يعتذر، مساكين. الله عجل يقول لي قد بدت البغضاء من أفواه، يقول ما رأيت شيء، ترى هذا اللي طلع لك شيء قليل، لو كشفت لك صدره. طيب من اللي يقدر يكشف صدره إلا الله عز وجل. يقول وما تخفي صدورهم أكبر، يقول لي طلع هذا شيء قليل، لا تستغرب أنهم ما يحبونك أصلا. قال قد بدت البغضاء من أفواه وما تخفي صدورهم أكبر. إيش قال بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ قد بينا. يقول إحنا لو تنظرت القرآن كان بينا لكم من أول، ما نحتاج تنظر لقناة إخبارية. قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول لو كان عندك. طيب شلون بعدها؟ قال ها أنتم أولئي تحبونهم. شوف التشخيص، تكلم عن مشاعرك وعن مشاعرهم. قال تحبونهم وليت عبادك أصل مشاعر. قال ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله. قال وإذا لقوكم قالوا احنا امورنا طيبه معكم، احنا ما عندنا مشكله، بالعكس احنا خير لنا وخير الشهور. قال واذا لقوكم قالوا احنا امورنا طيبه معكم، احنا ما عندنا مشكله، بالعكس احنا نحب المسلمين. واذا خلو، اذا بعد ابعدت الكاميرات عن الاجتماعات، ها ابعدت الكاميرات وخلف الكواليس واطفئت الانوار، قال عضوا عليكم الانامل من الغيظ. عضوا عليكم الانامل من الغيظ. شوف هذا التحليل لأخلاقهم هم وحقدهم علينا ومشاعرهم تجاهنا. تخيل لو كان عندك النظرة هذه، كان الناس تنظر بتحليل البشر وأنت تنظر بتحليل لكلام رب العالمين. نعم. سبحانه. بارك الله فيك شيخ، أحسنتن. وسؤال الأخت الكريمة أمل من عنيزة تقول أحفظ وهي لا تطبق. هذا الذي قلناه من قبل، تقول عبد الله مسعود رضي الله عنه كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونتدبر ما فيها ونعمل بها. فنقول الإجابة قد تكون على السؤالين جميعا لأنها تقريبا نفس قريبا. نعم صحيح. نعم. فنقول أولا اشترك الأختان في قضية الحفظ والنسيان وقضية الفتور. نقول أني أمسك المصحف ومثل ما تفضلنا ما في برنامج أنا ملتزم فيه أني أقرأه وأحفظه. ثم من المشاكل عندنا، وأنا أتكلم عن نفسي، إذا حفظنا القرآن ما نقرأ في صلاتنا 24 ساعة، قل والله أحد وإلى الآن في قريش، نقرأ نصور قصار. ليه؟ ما المانع أن نقرأ اللي حفظناه في صلواتنا؟ في مانع؟ إذا كان عندنا الآن 17 ركعة غير النوافل، غير إذا أحد بيقوم الليل، غير صلاة الضحى، هذه كلها ممكن نقرأ فيها من حفظنا ونراجع في نفس الوقت، يصير فيه بيننا وبين القرآن. طيب أما قضية أن نقرأ أيضا وحتى لو كان عندنا برنامج ونحن نتكل على حفظنا، لا. كم دعونا الله عز وجل اللهم يا رب يسر لي وأنا بفتح المصحف، اللهم يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعلني خالص لك في نيتي. يعني وين الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن موسى عليه السلام، موسى وهو من أحب الخلق إلى الله عز وجل في زمانه، يقول الله عز وجل ألقيت عليك محبة مني، ما راح الفرعون وخلاص أنا مرسل رب العالمين، لا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني يا جماعة في دعاء، في استعانة بالله سبحانه وتعالى. سبحانه. فإذا كان في استعانة بالله سبحانه وتعالى وفي مراجعة أن نحفظ، الأمر الثاني قضية أن نفهم. يعني تعال طبق آية تجد أثرها على صدرك، تلقى الآية الثانية تجيك بعدها تباعا، تلقى سبحان الله قول الله عز وجل مجموع كل هذه الإجابات والذين جاهدوا فينا. الآن اليوم والله أغتبت، قلت يا ربي هالآية أنا حفظتها ما يلفظ من قول، فحاولت أتذكرها وحاولت كل ما تطلع الكلمة، شوف لذة الحياة. هنا يعني يأتي التميز مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينظر إليك، الكلمة تطلع صوت هنا والله ما رجعها إلا قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. رجعت أنا والله وأنا في الطريق جاء واحد سبني الآن، أنا أقدر أسبه، أنا عندي لسان وعندي، صح ولا لا؟ لكن تخيل وأنا بتكلم بنطق أتذكر قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب بكم أنا الآن أنا عندي الآن مشاعر. قال والله، شوف كيف يحرك الله مشاعرك، والله يحب المحسنين. بس سامحه ويحبك. سبحان الله، يعني أكتم غضبي وأكظمه في هالدقيقة، يا ربي أكتب عندك ممن تحب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب أن يغفر الله لنا. إيش اللي حرك العالم؟ أبو بكر رضي الله عنه لما جاء مصطح وتكلم على عائشة، تخيل أحد يسب في عرضك وأنت اللي تصرف عليه وماكل على حسابك وشارب على حسابك وساكن على حسابك، لو الله ثم أنت كان راح يشحذ الناس وما حصل، ثم بعد كل هذا تشوف بنتك كثيرة، ومن هي بنتها؟ عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقى أحد، رسول الله أبو بكر يعني. فجاء رآها مرضت من الهم وهجرها النبي عليه السلام كله عشان هالكلمة، فقرر قال والله لا أعطيه بعد اليوم لا درهم، أخلي يروح يشحد من الناس، خلي يعرف قيمة. لما نزلت الآية ولا يأتلي هتحلف وذو الفضل منكم، أنت ما تبيت واحد يا أبو بكر، كيف حركه؟ شوف ترى مهما كان، ترى الإنسان عنده بشر، وبنته تبكي قدامه، تقطعت نيار قلبها تبكي، ما تدري ايش تكلم، ما عرفت ايش يقول، حتى قلت كما قال ابو يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله، شوف الحزن كله في البيت. ثم لما قال الله عز وجل في القران الا تحبون ان يغفر الله لكم، قال ابو بكر كيف نحب؟ بلى نحب ان يغفر الله لنا، انا احب ان الله سبحانه يمسح ذنوبي كلها، والله لا اعطيه اكثر ما كنت اعطيه اول. كيف القران حركه؟ فتعالوا نجاهد انفسنا نطبق اللي نحفظه ونشوف البركه كيف. نعم. كل ما تتعلم كل ما يزيدك الله عز وجل، كل ما تطبق كل ما يزيدك الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكل ما ازددت عند الله رفعة كلما أعطاك، قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم. أحسن، تبارك الله فيك شيخ عبد المحسن. هناك من الناس من يقصر علاقته بكتاب الله عز وجل في مجال الحفظ فقط، إما أن يحفظ هذا القرآن وأن يتمه وأن يختمه، وإلا أن يكون بعيد عنه، فهو لا يتصل فيه إلا في هذا المجال، في مجال الحفظ ومجال التلاوة والالتصاق بكتاب الله عز وجل تلاوة، هذا مجال فيه من الخير الكثير. والله الذي لا إله إلا هو الشيخ أحمد، لو عرفنا واستشعرنا هذه الكلمات التي نطق بها رب العالمين، يا جماعة أولا من نطق بالكلمات هذه؟ الله سبحانه وتعالى. لو استشعرناها لا تحصل عندك مشكلة في الدنيا أبدا. يقول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول ما أنزلنا عليك القرآن عشان يصير عندك مشاكل. دعنا نقول مثال حتى يتضح المقال، لأن التنظير سهل، أنا أقول القرآن يحاكي واقعنا وأن القرآن ممكن يحل مشاكلك، الآن قدمت أنت على قضية في مساهمة ثم خسرت، قدمت على وظيفة وتعبت ودعوت الله يا رب تيسرها وما يسرها، ثم ضاق صدرك، إن كان هذا القلب حي قد أقول لك آية تنهي قضيتك كلها. مثال الله عز وجل في صورة دائما نقرأها في كل جمعة، نقرأها في كل جمعة سورة الكهف، انظر كيف جمال القرآن كيف يحرك القلب. قال الله عز وجل ثلاث أمور ذكرها أولا ذكر سريع، ثم إذا مرت عليك مرور الكرام ذكرها لك بواقع وتفاصيل وعلى شكل قصص، ثلاث قصص في القرآن تحل أي مشكلة عندك في قضية، عندنا مشكلة في مشاكل العقيدة، عندنا مشكلة قضايا القضاء والقدر، مشاكل أطباء نفسيين الآن ما هم قادرين يلحقون لأن ما فيه، ابتعدنا عن القرآن، فبدأت الضنك والمعيشة الضنكة تجي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يبدأ يروح يدور الناس. طب هو عنده حلول هنا، ما أنزل علينا القرآن نشقى. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أمرين، الثالث والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، حط تحتها بلي الخط، ما فهمناها ذكرها لك بشكل قصص، مال بنون وباقيات صالحات. قال الله عز وجل فانطلقا، أول واحدة مال، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. موسى عليه السلام لو وزعنا استبيان على كل الناس يقول خطأ، فعلك خطأ وهؤلاء ما يستاهلون وهم مساءت، صح؟ نعم صحيح. قال الله عز وجل فخرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال إنك هذه نظرتك أنت، نظرة البشر كلهم موافقين معك، طيب قال لقد جئت شيئا امرا، هذا مال. طيب خذ الامر الثاني، قال الله عز وجل فانطلق حتى اذا لقي غلاما، والله بكل براءه يلعب مع الاطفال ما سوى اي امر، قفز عليه الخضر وطرحه ارضا ثم قطع عنقه، مشهد عظيم، موسى كاد ينجل. لو اسالك الان اقول لك واحد دخل قطع تقول هذا فيه خير؟ تقول هذا امر كله مليون في المية خطا ومليون في المية شر. هذا فهم وفهمك، نحن بشر، الله يريد ان يغير هذا الفهم. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم فوجئ موسى عليه السلام قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام كاد أن يجن، سكت المرة الأخيرة الثالثة، رأى الخضر جاو يعني يستطعمون أهل قرية جائعين وتعبانين، أبوا أن يضيفوهما، ثم خرج وجد جدار، شوف تعابير القرآن ما أجملها، يريد أن ينقض، ما ينقض، يريد أن ينقض، فشمر وأقامه. قال موسى عجيب، الآن هؤلاء يساعدوننا ووصلونا بدون مال، ثم تخرق سفينتهم، هم ما سووا لنا شيء، والولد اللي ما فعل لك أي أمر وطفل ما سوى شيء، لا تقول لي كافر ولا تقول لي يعني مجرم، هذا ما سوى شيء. قال وثم يأتي القوم يطردوننا ويطلعوننا، ثم صلح لهم جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل خذ عليهم فلوس، خليهم يعطونك شيء تأكله. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، أبعلمكم الآن كل خياراتكم اللي اخترتوها أنها خطأ هي صح أصلا، تعال وانظر. قال فأما السفينة، الله أكبر، فأما السفينة فكانت لمساكين، بعد مساكين، هم لو كانوا مو مساكين ما رضينا، وهم مصلين بلاش، فكيف هم مساكين؟ فالحين تقول يا أخي فلان هذا طيب وصلي وبعد ذلك تصير، لأن هذا فهمنا، مساكين يعملون في البحر، يعني يريدون هالمال بس يأكلون فيه يسدون جوعتهم. قال فأردت أن أعيبها، والسفن ماشية، تخيل معي شوف كيف تعيش مع القرآن، السفن تسير في البحر، كل أصحاب السفن الأخرى ينظرون للسفينة هذه أنها هي الوحيدة التي لن ترجع، صح؟ كل السفن جنبها يقولون مساكين هذولي، صح؟ وأنها السفينة ما عاد راجع لهذا، من اللي رجع؟ السفينة الوحيدة رجعتي. قال الله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، قاعد ينتظرها، أول ما جت السفن اللي كانوا مرتاحين أن سفينتهم طيبة وترجعهم أخذها الملك كلها وغصب قهر. أما هذه السفينة ناظرها القضية كلها لوح، بس خلها، ركبوا اللوح ورجعوا، السفينة الواحدة اللي رجعت هي التي خرقت. يعني فهمنا الدرس؟ يعني ليس كل ما رأيناه وقدرنا أن خطأ هو خطأ، طيب ما زال القضية على الأقل هذه السفينة ولوح، قضية ثانية قضية روح. قال وأما الغلام، موسى عليه السلام يسمع إيش فيه الغلام، قل لي إيش سوى الغلام. قال وأما الغلام فكان أبواه، وأن تقرأ تحسن أبواه مجرمين عشان كذا الله عز وجل انتقم منهم. قال فكان أبواه مؤمنين، لا إله إلا الله، يا رب لو كان أبواه كافرين ما رضينا، كيف وأبواه مؤمنين؟ يعني مع الطيب ويحبونك يا رب ويعبدونك وتأخذ ولدهم. قال فخشينا، شوف الله سبحانه وتعالى يحمي الأسر الصالحة من أي عنصر يخرب عليها ويوديها الجهنم. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا الغلام لو كبر كان كفر وكفر أمه وكفر والديه، كان جلسه يدعون يا رب أنك تأخذ. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فجاءهم طفل بار، الله يقول أقرب رحمة، يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ الأسر اللي يحبها من أي عنصر سيختل فيها القضية، لو كبر الثلاثة لو كبر وكفروا كلهم كان قطعوا في نار جهنم، قالوا يا رب ليتك ما أعطيتنا، ليتنا كنا عقيمين بس اطلعنا، لأن بيفر المرء من أخي لك بالثلاثة. نعم إذا أذنت لي معي اتصال طيب. نأخذ الاتصال ثم نكمل مع الأخت صفية من الرياض، تفضلي يجيب إجابة سريعة وإلا نأخذ الثالث. نعم. نعم. الآن قلنا الأول المال، سفينة ومساكين يعملون في البحر يبغون مال صح؟ نعم. ثم البنون، ثم البنون باقي الباقيات الصالحات. قال الله فأما الجدار، هذا الجدار قصة عجيب الحالة. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، الأيتام مليان في المدينة فليس هذا السبب، وكان تحته كنز لهما، الناس ما كان عندها بنوك، كان الكنوز تحت كلها تحت الأرض، إذن إيش الميزة في هؤلاء؟ قال وكان أبوهما إيش تاجرا، لا تاجرا ممكن يأمن لهم شوي بعدهن ما يحفظهم الحفظ التام كما يحفظهم الله عز وجل. قال كان أبوهما صالحا، يا رب ترسل موسى عليه السلام من مصر والخضر من مجمع البحرين من جدة عشان يصلحون جدار، طيب في دول انهدت وفي دول تزلزلت، هذا الجدار ما أذن الله أنه يطيح، لأن أبوهم كان يحبها الله عز وجل، عشان كذا قالوا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول ابن عباس وقتادة والله ما كان أبوهما. كيف ابن عباس؟ الله يقول كان أبوهما، قال كان جدهما السابع. يا جماعة تخيلوا لو أحبك الله يحفظك في نفسك ويحفظ ذريتك ثم تموت تحت الأرض ثم يحفظهم، جدار بيطيح عند سابع جيل، الله ما يقدر أن يطيح عشان رجل واحد؟ هي والله خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لأجل هذا الإمام أحمد بن حنبل شوف كيف يحركهم القرآن، يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنظر إلى أبي صلى الليل ثم جاء ينام ثم تقلب وقام وراح وتوضى وصلى ثم راح، قلت يا أبتي الله ترفق بحالك، ارفق بحالك نم شوي، قال نم أنت يا عبد الله، والله إني لأزيد في صلاتي، هالتقلب ذا كله إني لأزيد في صلاتي وصيامي من أجلك أنت وأخواتك. ألم تسمع؟ يا سلام، ألم تسمع؟ ما قال لم تقرأ وانتهت القضية، شوف الآية حركته، حركات آية تحرك الناس، قال ألم تسمع قول الله وكان أبوهما صالحا وأنا قاعد أأمن مستقبلك أنت وأخواتك بهالركعات. الله أكبر. فهل يعني نستشعر من اليوم إذا صار عندك أي مشكلة أنت ما تدري وش الخير فيه؟ يعني قد تقدم لأمر، كم واحد قدم على كلية ثم صار فيها إصابة في الكلية ومات؟ كم واحد قدم لأمر؟ يا جماعة ما ندري. فلأجل هذا هالآيات تحلك القضايا أن ليس كل ما رأيته خطأ أن خطأ. يقول الله وعسى أن تكره شيئا، يا الله اشجاب هالأمر لي، والله لا أريده ولو أدفع كل ما عندي ويزر عني. ويقول الله وهو لو أكشف لك إيش فيه من الخير لك كان دفعت كل ما لك عشان تأخذ، قال وهو خير لكم. وعسى أن تحب شيئا ترحام بالوظيفة وهنأم بعضهم، قال وهو شر لكم. إيش كان بعدها؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. فإن أردت نجيب على الأخت الكريمة تسأل عن طيب الأخت تقول هنا هنا هنا هنا حرب مع الشيطان، هنا تحدي الشيطان. القارئ الآن حافظ القرآن يقول والله أنا خاف أصلي الآن من حفظي ثم بعد يجيني الشيطان يغلطني أو أني أخاف أني أخطأ. أخطأ طيب في حلول نقهر الشيطان؟ في حلول عندنا، أني أصلي وجنبي على الكرسي المصحف، أنا فاتحة قبل لا أصلي على نفس أخطأت أخذ وقف، هذا أمر. الأمر الثاني أخطأت في الآية أركع وأسجد وأسلم وأمسك المصحف، فالشيطان ينقهر يقول بدل ما هي صلاة صلاة ومصحف لا خلي يصلي الحال. الآية اللي تغلط فيها بعد ما طالعها سبحان الله أي شيء تغلط فيه مرة مرتين ما تنسى. نعم. يعني والله بصير بالعباد. طيب هذه الآن تخليك تقهر الشيطان، لأن الشيطان ما يبغاك، هو ما يبغاك تحصل. الشيطان يحاول أنك يخليك تخسر مليون، ما قدر خلاك تخسر 100,000، ما قدر قالك أجل لا تخسر ولا تكسب خلك كذا. طيب شافك بتكسب مليون قالك تكسب 100,000، شافك بتصلي تقرأ القرآن سياسة الخطوة خطوة. أيوة. فهو الآن يحاول. فدعونا أحبتي يعني نقهر هذا الشيطان، إحنا نسأل الله أن يغيظ بنا الشياطين الإنس والجن. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا. فنقول أقرأي من حفظك والقرآن مصحف جنبك، الحمد لله خطأتي وقفي امسك المصحف. ففي عندنا طرق، الشيطان يقول لا ما في طريقه، فعشان كذا احسن شيء لا تقرين او اقعد امسك المصحف. نعم او لا بد ان تحفظي والا لا تتلي ولا تقرين. نعم لا تقرين. بارك الله فيك شيخ عبد المحسن. ناس يسعون الى كتاب الله انما انزل لكي يتغير الناس، لكي ينتقلوا من حال سيئة الى حال طيبة حسنة. هناك من يعني لا شك ان هذا الكتاب انما هو مغير لغير أقوام، نقل أمم من حال إلى حال، أتى إلى هذه الأمة وهي لا ذكر لها ولا تاريخ، ثم نقلها نقلة كبيرة في حياتها، وكلما تمسكت به كلما ازدادت عزة ورفعة، وكلما ابتعدت عنه إنما ترتكس في أوحان كثيرة. هذا القرآن إنما هو لكي يتغير الإنسان من حال إلى حال. كيف نتغير بكتاب الله عز وجل؟ كثير من الكتب تغير، لكن تغير لأسوأ، إلا هذا القرآن. يقول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عن إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا الكتاب الله يرفع به أقوام. قال الله عز وجل بل لما وصفه قال وإنه لذكر لك. يعني إيش معنى ذكر لك؟ يقول ابن عباس أي شرف لك، شرف للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنه لذكر لك ولقومك، هو الشرف أصلا يغيرك ينقلك إلى أعلى وليتذكر الباب يسمو عقلك أصلا. قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا، بس تقرؤونه؟ لا، في حروف؟ لا، فيه ذكركم، فيه شرفكم، أفلا تعقلون؟ قل ما عندكم عقول تفهمون هذا القرآن هذا يعني يكون رفعة لكم في الدنيا والآخرة؟ كيف نتغير؟ هذه بدأت القصة يعني شيخ الفاضل شيخ أحمد والأخوة والأخوات بدأت القصة لما كنت أقرأ آية يعني كل الناس تحفظها. كنت أقرأ في سورة التوبة قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك. فكنت أتخيل واحد الآن يضرب الباب ثم أفتح به مشرك. شوف القرآن يعطيك خطوات عملية إيش تسوي فيه. يا ربي ماذا أفعل فيه؟ هذا كافر بك فأجر. يا ربي أدخل بيتي وهو مشرك قد قال كلمة أنت يا ربي أنت قلت في كتابك أن الكلمة اللي قالها لو أذنت للكون أن يعبر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى. كل هذا ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. لو ترك الكون يعبر تدمرت الدنيا وأدخلها يا رب. نعم سمعا وطاعة سأدخلها. دخلتها البيت يا رب. طيب الخطوة الثانية عشان يشوف الكرم العربي عشان يشوف التراث العربي؟ لا، حتى يسمع كلام الله. يقول أنا حرمته من كلامي ما سمعته، فأنت اكسب الأجر وسمع كلام الله. وقفت مع هالآية قلت سبحان الله كافر أسمع كلام الله عز وجل بدون ما أعطيه ولا بس أسمع أبلغه مأمنه. ثم رأيت الإجابات أن هذا القرآن أصلا ما أنزل إلا ليغيرني ويغيرك. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يقول فقط سمعوا هذا القرآن مرة واحدة. تريد أن تسمع تعبيرهم إيش فعل القرآن فيهم، كيف زلزل أركانهم، كيف غير مبادئهم كلها، نسف وحرق جميع المبادئ اللي عندهم الفاسدة من سماع واحد. اسمع كلامهم هم، الله ما قال يعني وتكلم عنهم، قال هم قالوا. فقالوا إنا سمعنا، شوف سمعنا قرآنا عجبا. ما قدروا يقولون قرآن كذا حف، قرآن يعني فعل فيهم الأفاعيل. سمعوا آيات في حياتهم ما سمعوا مثلها، سمعوا كلام ما في حياتهم سمعوا مثله. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إيش فهمتم منه الجن؟ إحنا دائما نقرأ ما فهمنا شيء. قال يهدي إلى الرشد، هذا عارفينه وكلنا معترفين. طب أنا بس نقرأ ونقول يا ربي اهدنا، هل تبغون أحد يدعي لكم؟ لا، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. اسمع القرارات، أعط الجن الأوراق خلهم يعبرون، خلوا يعبرون إيش سوى القرآن في قلوبهم. قالوا أول خطوة بعد السماع هذا القرآن فآمنا به كله مو ببعضه، آمنا به. شوف القرارات الآن تقوم صنعين مرة واحدة، إحنا كم سمعنا شوف كم قرار. فآمنا به كله ولن نشرك بربنا أحدا. الله يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله عز وجل يقول عمن يأتي السحرة قالوا يتعلمون منهما، قال الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله عز وجل يقول عن السحرة ولا يفلح الساحر ثم أذهب إليه. قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. ما الذي جعلهم يقولون تعالى؟ إيش ما قالوا أنه ربنا؟ سمعوا في القرآن كلام عن رب العالمين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، قالوا تعالى جد ربنا. إيش سوى الجن؟ إيش سوى الجن لله؟ بعد ما سمعوا هالآيات بدأوا يفضحون الجن الثاني، قالوا وأننا ندري. لأن بعض الناس يقول والله فلان يعرف ويدري والجن يعرف ويعلمون الغيب. ما يعلمون الغيب، الله عز وجل يقول وأن الجن يقولوا وأننا لا ندري. أشروا إلى أن قالوا وأن لما سمعنا الهدى. الله أكبر، سمعنا الهدى، كم مرة احنا سمعنا الهدى؟ قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه، شوف القاعدة اللي عندهم، شوف الراحة النفسية اللي عندهم، شوف الربكة اللي تصير عند الناس أزيلت من تلك اللحظة. قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف. يقولون اللي يؤمن بالله عز وجل ما يخاف. من وين جاوا الآية هذه؟ من وين جاوا القناعة هذه أنك لما تؤمن بالله ما تخاف؟ ترى هذه قناعة قرأتها أنا وياك، لكن قرأنا. الله سبحانه وتعالى يقول، ودعني أختم هذه النقطة إن شئت، يقول للإنسان الآن ترى في ناس عايشة مع القرآن، تقول له يا أخي الناس الآن قريب المدير بيفصلك وهذا بيسوي والثاني بيطلعك من بيته وتقعد تخوف. قال الله عز وجل جاءت الآية تطبطب الجروح وتهدي النفس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الرسالة فاخشوهم، خلوا هالقلب ينتفض. شوف الله يقول قلوبهم ايش تسوت. فزادهم ايمانا وقالوا، شوف يا جماعة هي يركنون الى ركن شديد، وقالوا حسبنا الله. قناعة ان البشر اللي خوفونا من اللي خلقهم، خلقهم الله عز وجل، فنحن لا نخاف، حسبنا الله سبحانه هو الذي سيكفينا، حسبنا الله ثم عقبوا ونعم الوكيل. ثم يعلمك الله نتيجة، قال فانقلبوا بنعم، أصحاب القلوب هذول ما يصير لهم شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، المس أقل أنواع الإصابة، واتبعوا رضوان الله. هذه الآية ليتنا نفهمها، يعني في ناس تقول لواحد مخط ويسوي لك ويتسحب كانت تنتفض، ولا عد عرفت تصلي ولا عد اتبعت رضوان الله. قال واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. طيب يا ربي ركع هذه ليش، من وين جتنا؟ قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب رسالة لنا، فلا تخافوهم، الجن فهموها، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الجن فهموا إذا كنت مؤمن ما أخاف. نعم بارك الله فيك شيخ عبد المحسن. استأذنك معي مجموعة من المتصلين، الأخ أحمد من ينبع تفضل. تسأل كيف نحفظ القرآن؟ طيب كيف عيالنا يحفظون الأغاني والأناشيد؟ أنهم دائما يكررونها ودائما رغبهم وضحك مع ما شاء الله ولدي حافظ النشيد هذا كذا. طيب تعالوا نرغبهم في القرآن كيف يصير؟ يحدثني أحد الأخوة ماسك حلقة تحفيظ يقول في شمال الرياض، يقول أتاني طفل صغير يعني من صغر يعني شكله وشماغ طوله كله، يقول قلت هذا يعني سبحان الله كيف يمشي أصلا؟ يقول فدخل قال الله لو سمحت يا شيخ أبغى أسجل في حلقة تحفيظ القرآن. يقول فقلت هذا شلون يعرف يتكلم، انا كنت صغير كيف يمشي؟ يقول والله شكله صغير جدا وحجمه اصغر يعني. فيقول قلت له حبيبي انت حافظ قول الله واحد؟ قال ايه. يقول استغربت كيف حافظ والله، قلت يلا. قال ويقرا ويرتل. قلت حافظ حبيبي قول اعوذ برب الفلق؟ قال ايه. قلت حافظ قول الناس؟ قال ايه. يقول مؤدب بشكل عجيب. قلت له حبيبي حافظ القارعه؟ قال ايه. ويقرا. قلت له حافظ البينه؟ قال ايه. قلت حافظ جزء عما؟ قال ايه. يقول قلت حافظ جزء تبارك؟ قال ايه. حافظ قد سمع؟ قال ايه. قلت حافظ يونس؟ يقول انا بس كذا بشوف. قلت حافظ يونس؟ قال ايه. يقول قلت خلني اجيب مصحف اني بتورط معه. يقول جيت المصحف واساله والله ما يغلط ولا غلطه. قلت له حافظ آل عمران؟ قال ايه. قلت حبيبي انت حافظ القران؟ قال ايه حافظ القران. قلت فقلت الان هذا مشكله، ان حطيناه مدرس يدرس من؟ ان حطيناه طالب هذا احسن منا كلنا. فالشاهد يقول قلت له حبيبي بكره جيب ولي امرك بشوف من الصحابي هذا اللي ابوها. يقول فدخل علي واحد يعني ظاهرا احنا ما نعلم عن القلوب، ظاهرا ليس له اي صفه خارجيه تمت ان هذا الانسان يطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاول ما جاء قال لي انا عارف انك مستغرب، انا بقطع حيرتك وبقول لك والله العظيم انا ما حفظت هذا ولا ايه. عنده ام تسوى الدنيا وما فيها، وعندي ثلاثة في البيت كلهم حافظين ما شاء الله. وأمهم من أول ما يبدأ يتكلم إذا نام عنده قرآن مشغل يقوم ويتكلم تقول له الآيات ما شاء الله. وهو في المطبخ مع الآيات يقول. ثم بعدين قرار أن أفضل واحد يحفظ وأكثر واحد يحفظ هو اللي يقرر وين نروح في عطلة نهاية الأسبوع. اللي أكثر واحد يحفظ هو اللي يمسك البيت يتصرف فيه ويأمر فينا ويختار ما يرد له أي طلب. يقول فصار أولادي كلهم بس يأكل تقارع يمسك المصحف ما شاء الله. كل ما جينا فيروحون حلقة التحفيظ والأوائل في المدرسة ما شاء الله تبارك. فهذه الأم اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها نحسب والله حسيبها، قال الدنيا متاع الصحيحين وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. شوف كيف تعاملت معهم. يقولوا وينومون بدري ويقومون يقرؤون في قيام الليل اللي حفظوه اليوم وراجعوه، فصاروا يحفظون ثم بعدين انتقلوا للتفسير، فاللي يحفظ وصار هكذا وكل واحد يتنافس. فنقول خلينا نحفظ أولادنا بالطريقة هذه، تعال حط له جائزة إذا حفظ، تعال قل له أنت تمسك البيت وتأمرنا وين نروح إذا حفظت أكثر. تعالوا يا جماعة نشجعهم كيف حفظوا. العقول مليانة ترى، مليانة أناشيد واللي تحفظ ألحان المغنين وأسماء الملحنين وأسماء اللي كاتبين كتاب الكلمات. طيب هذه شلون حفظت؟ المكان اللي جاء فيها الأوساخ ممكن يجي فيه كلام رب العالمين. لأجل هذا التغيير وارد. مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لزادان قاعد يعزف ويغني ومع ناس وصوته شجي وحنجرة عجيبة، فمر عبد الله بن مسعود فتناطر القوم والشباب فروا وبقي زادان ما يدري. فنظر ابن مسعود إليه قال ما أجمل هذا الصوت لو كان بكلام الله. قل لو كانت الحنجرة تتغنى بكلام الله عز وجل ما أجمل هذا الصوت، تكسب في الدنيا والآخرة. وراح فسادات ما يعرف من هو ذا، قال من هو هذا؟ طبعا في ناس كثير ما يعرف مشايخ ولا يعرف دعاة، ما قد شافهم، لكن اسأل عن مغني عن ملحن يعرف. فقال من هذا؟ قالوا هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اللي مر هو كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي مر هو اللي كان صعد يوم على نخلة وحركت الريح ثوبه فرأوا الصحابة دقة ساقيه فقاموا يضحكون. التفت النبي عليه الصلاة والسلام قال مما تضحكون؟ من دقة ساقي؟ والذي نفس محمد بيده لهي في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فيوم درن هذا صاحب كسر العود، نبغى التغيير هذا، كسر العود ولحق شوف يبغى يتعلم القرآن بس من كلمة كلام الله أثر. قال ابن مسعود ماذا قلت لي؟ قال قلت لما أجمل هذا الصوت لو كان القرآن. من ذاك اليوم ويحفظ لدان القرآن ويكون من العلماء اللي يرون على ابن مسعود. كلمة تغير، قالها بشر، فكيف كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن على الأخت الكريمة أم أحمد بصلاح أولادها وأن يحفظ كتاب الله عز وجل جميعا وذرياتها. اللهم أمين. الأخت فاطمة تسأل عن فهم معاني كتاب الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن سهل يفهمها الكل. لما مثال هذه الآية لتحل قضايا نفسية، والله العظيم كانت تتسكر 80% من الانصحات النفسية. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا، شوف كلام الله ما أجمله ما أعذبه، يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ما أجمل هالآية، ونقراها ونكمل. إيش طيب ما فهمت معنى متشاكسون؟ خل أفتح التفسير، موجود هالتفسير. شوف المثال، يقول الله عز وجل مثال رجل عنده مدراء، المدراء هذا اللي فوق كلهم مشكلتهم انهم متشاكسون، فشوف الحاله النفسيه اللي عايش فيها. فهو عند انا الان اشتغل عندك، واحد مدير ثاني لي، وانتم اياه متمشكلين ومطاقين ومتشاكسون. انت قلت لي رحت ود الورقه هذه عبد الحسن، جيت بوديها وانا مرتاح، قال المدير الثاني وهي عندك الان متشاكسون، قال انتبه توديها والله لا افصلك. شوف النفسيه اللي بعيش فيها انا، انت تقول ودها وهذا يقول توديها، وأبغى أرضيك وأبغى أرضيك، شتات اضطراب، ما ودي أنتحر، ودي لأن ما في قال فيه شركاء متشاكسون أنا مسكين الحين عايش وضع مضطرب، هذه حالات نفسية اللي عندنا. قال ورجلا سلما لرجل ما يطيع إلا الله عز وجل، الله يريد المثال هذا، قال سلما لرجل ما عندنا مدير واحد، قال روح ود هذا، راح وده وهو مرتاح يعرف أنه أرضاك الآن وما دام أرضاك بترضيه وما عنده أحد يهدده. فإذا كنت أن ترضي الله عز وجل وأنت قلت الكلمة ترضي الله عز وجل ما تخاف تزعل فلان ولا يزعل فلان، فأنت أمورك ماشية وقضيتك منتهية، أصلا ما في ندم يا ليتني ما سويت، لأن كل شيء قاعد تسويه لأعظم واحد، إذا في أحد أعظم منه عطونا نسوي له سبحانه وتعالى. بهذا فضيلة الشيخ عبد المحسن أكون وإياك قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولم ننتهي ولم نأتي على كثير من محاور هذا اللقاء لضيق الوقت كما ترى. شكر الله لكم هذه الاستجابة الكريمة وهذا الطرح الطيب المبارك، بارك الله فيك عبد المحسن. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات متابعي حلقة هذا اليوم من برنامج الكلمة الطيبة، استضفنا فيها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعية الإسلامي، تحدثنا عن كيف نعيش مع القرآن. أذكركم بضيفي في الغد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله دويش، نتحدث مع فضيلته حول قول الله تعالى لعلكم تتقون. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، هذه تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.